الحديث الثالث، احد الانصار استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجر الحجام، كان له غلام حجام، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واجر الحجام خبيث او كسب الحجام خبيث، فجاء استاذن رسول الله ان يسمح له في كسب غلامه الحجام، فقال له لا اجتنبه اتركه ابتعد عنه، فما زال يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب عنده الاذن في ان يبيح له كسب غلامه الحجام. اخيرا ماذا قال له؟ اطعمه ايش؟ ناضحة او نواضحة. الناضح قيل هو البعير الذي يثنى عليه، وقيل الناضح هو الذي يسوق البعير بالسوال، وجاءت الرواية بتفسير او رقيق ورقيق المملوك. وهنا قال العلماء اذا كان لا يجوز للانسان الحر فكيف يجوز للرقيق؟ قالوا بعض روايات الرقيق لم تثبت في كل الروايات، وجاءت في النابع ويكون البعير، والبعير لا تكليف عليه، يأكل ما جاز وماذا يجوز. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح للانصاري ان يأكل من كسب غلام الحجة، قال هذا الجمع بين نهيه عن اكل اجر حجامه وبين اعطائه صلى الله عليه وسلم ابا طيبة الطاعم لله في حياته ابو طيبة سيرجع به الى سيده، هل يتعين على سيده ان يأكل او يأكله ابو طيبة بنفسه واولاده؟ اذا ليس في حديث ابي طيبة ان سيده اكل، وهنا في حديث الانصاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعه يقول اتركه، واخيرا قال اعلف ناضح، والناضح يدور بين البعير الذي ينضح الماء وبين الرقيق الذي يسوق هذا البعير. اذا نصرفه الى البعير لان الحر والعبد، العبد مطلوب منك نفقته، وجعله صلى الله عليه وسلم ان من حق المملوك على سيده ان تطعمه مما تطعم وان تكسوه مما تلبس، اذا لا تطعمه الخبيث فيكون مصروفا الى الناضح. وبعضهم يقول ان تعفف عنه طيبة فالحمد لله، والا ان احتاج اليه اكل كما اكل ابو طيبة صاع التمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل ابن عباس عن القضية قال احتجم رسول الله حجمه ابو طيبة ودفع اليه صاعا من تمر، لو كان مكروها او محرما ما اعطاه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله لا يطعم الخبيث. وبهذا يلتئم الامر بان الانسان اذا وجد غنى عنه يترك، واذا احتاج اليه فالله تعالى يعطيه. وبهذه المناسبة ايضا يقول ابن القيم رحمه الله لو ان جميع الحجامين عرفوا عن الحجامة، قال خلاص انت تقول لنا كسبنا خبيث تركناها واحتاج الناس الى حجامين، ماذا يصير؟ قلنا زي ما تبقى المستشفى ماذا نفعل؟ اذا الحاجة داعية الى هذا، والامر يرجع الى الجمع كما قال ابن عباس، ان كانت هناك حاجة اخذها وان لم تكن حاجة تعفف عنها، والله تعالى اعلم.